محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد ايها المسلمون إن كثيرا من المعاصي والذنوب لها أثرها الوحيد على المسلم في حياته ويوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى وإن للمعاصي والذنوب آثار في قلبه وآثار في عمله بل وآثار في حياته كلها ولا شك ولا ريب أن عظم هذه الذنوب والمعاصي وخطرها يكمن في شدة آثارها وإن من أقبح الذنوب عند الله تبارك وتعالى وأخطرها ما تعلق بالذنوب القلبية التي لها أثرها على إيمان المسلم من هذه الذنوب داء جعله أهل العلم ركنا من أركان الكفر وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معرض الحديث عن سوء أثره أنه داء الأمم قبلنا ألا وهو الحسد الحسد أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى وهذا لما أمر الله جل وعلا إبليس أن يسجد بأمر الله جل وعلا لما قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أمر ربه، خرج عن طاعة الله جل وعلا بسبب كبره وبسبب حسده، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو أول معصية، قال أهل العلم أول معصية في السماء وأول معصية ومخالفة في الأرض كذلك، كانت بسبب هذا الداء. الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسد أخاه لأن الله جل وعلا تقبل منه ولم يتقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى تقبل من أخيه لأنه من المتقين فحسده لأجل ذلك، ولم يعمد إلى الصفة التي بها يتقبل الله جل وعلا من عباده. إنه الحسد الذي يحمي البصائر قبل الأبصار، والذي يصيب القلوب فيكون من آثاره مثل هذه الكبائر والذنوب. وقع في قتل أخيه، والقتل عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى، قتله من غير جريرة ارتكبها إلا لأجل حسد في قلبه. والحسد هو تمني زوال، هو تمني زوال النعمة من المحدود. مجرد أن يتمنى المسلم زوال نعمة يراها في أخيه، وهذا بسوء إيمانه بربه تبارك وتعالى، وإلا لعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى هو المنعم على عباده جميعا، هو الذي يسبغ هذه النعم فيؤتيها من يشاء من عباده. وقد يؤتي الله جل وعلا من النعم لعباد ما احبهم ولا رضي عنهم، لان الله تبارك وتعالى نعمه على نوعين: نعم دنيويه فانيه ونعم اخرويه باقيه. هذه النعم الدنيويه يعطيها الله تبارك وتعالى للفرد والفاسق وللمؤمن والكافر، يعطيها الله جل وعلا حتى الحيوانات والبهائم. أما النعم الأخروية فلا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب من عباده، فمن أعطاه الله تبارك وتعالى من هذه الدنيا لا يكون ولم يكون علامة من علامات أحبته ولا من علامات رضا الله جل وعلا عنه، لأنه يعطيها الجميع، فلا يغتر من أوتيها ولا يظنن بنفسه خيرا كأن يعتقد أن الله حفاه وميزه وفضله ورفعه بأن أعطاه شيئا من هذه الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا جعل خير خلقه وأحبهم إليه من أشياء الله جل وعلا ورسله من الفقراء، ولم يعطيهم من هذه الدنيا الشيء الكثير، فبعضهم لم يعطيه لا الكثير ولا القليل، وهو ولي من أوليائه وحبيب من أحبائه. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمر عليه الليالي لا توقد في بيته نار، وكانت تمر عليه الليالي لا يأكل فيها، وكان صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فالحاسد ينظر إلى نعم الله جل وعلا في غيره ويتمنى زوالها عنهم، ولو كانت عقيدته في الله جل وعلا صحيحة، ولو كان إيمانه بالله تبارك وتعالى وحسن توكله عليه كما يحب الله جل وعلا ويرضى، لم ينظر لهذه الأمور ولم يعظمها في قلبه، وإنما يعظم ربه ويسأله من فضله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور أن ننظر إلى من هو أفضل منا، قال: حتى لا يبتغي أحدنا نعمة الله جل وعلا عليه. إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه حمد الله عز وجل على ما آتاه من فضله ونعمه، كيفما كان هذا الفضل وكيفما كانت هذه النعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي سماه نبينا عليه الصلاة والسلام داعا، وأمرنا ربنا عز وجل أن نتعوذ من شره ومن شر حاسد إذا حسد. التعوذ إنما من شر الحاسد إذا حسد غيره. وفي هذا إشارة ذكرها إمام من أئمة الإسلام، ألا وهو شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي أن الله عز وجل جبل الناس على هذا الخلق، كل إنسان إلا وفيه من هذا الحسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفي هذا الأمر ولا يجدع به صاحبه ليحسده على ما آتاه جل وعلا من هذه النعم. أما اللئيم فإنه يتمنى زوالها عنه. هذا التمني الذي بدايته هذه الكراهية وهذا البغض، لأن الحاسد يكره نعمة من النعم في أحد من إخوانه، ثم بعد ذلك يتمنى زوالها عنه عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا لنعلم أن حرمة المؤمن عند الله جل وعلا عظيمة، بحيث أنه حرم أن يؤذى بأي نوع من أنواع الإيذاء، حتى إذا تمنى أحدهم زوال نعمة منه، هذه كبيرة من الكبائر وذنب عظيم عند رب العالمين. فالحسدوا من شره أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعوذ منه، وهو داء الأمم التي قبلنا مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وشتان بين هذا وذاك، بين أن يكون في المرء داء من الأدواء وشر من الأشرار وخلق من الأخلاق الذميمة يكون سببا في أن يحلق دينه منه، عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي وغيره عن جمع من أصحاب رسول الله بألفاظ متفاوتة: ما بإنسان جامعان أرسلا في زريبة هرم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم، وفي رواية: والشرف لدينه. ثم قال: وإن الحسد سيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن الحسد ليأكل الحسنات. الحاسد لا يضر إلا نفسه، الحاسد لا يضر المحسود أبدا، لأن المحسود إذا كان من عباد الله المستقيم لا يضره كيد الحاسدين. إذا كان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يحفظه ويجزأه سبحانه عز وجل بنعمه التي لا تحصى ولا تعد. أما الحاسد فإنه يموت بغيبه، أما الحاسد فإنه يشغل نفسه بغيره، يتحصر ويموت كملا لا لشيء إلا أن الله تبارك وتعالى أنعم على هذا وذاك بشيء ظلم هو منه. ولهذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نحقق أصلا من أصول استقامتنا على أمر ربنا، ألا وهو تحقيق الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة التي لا تتحقق إلا بالبعد عن مثل هذه الأدواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة إذن لا تتحقق إلا بالبعد عن هذه الأخلاق، إلا إذا استجبنا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بعدم التباغض والتحاسد والتدابر لنكون حقا وحقيقة عباد الله جل وعلا إخوانا في الله مستمعين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان خطورة هذا الداء أنه قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، لا يجتمع في جوف عبد أبدا غبار في سبيل الله. وهذا للمجاهدين فيه، للمجاهدين في سبيل الله وبأمر الله وعلى رضوان من الله وعلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. الجهاد الحق الذي أقام رسوله وأركانه نبي الحق عليه الصلاة والسلام، لا ما يفعله المنحرفون والمتخاذلون من الخوارج والتكفيريين ومن نحى نحوهم وسار على طريقهم من الذين أفسدوا في الأرض فسادا عظيما، يقتلون الأبرياء من المسلمين أو من المستحسنين من غير جريرة يرجعوها، ثم يدعون أن هذا من الجهاد. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من شرورهم ونقرأ إليه تبارك وتعالى من شنيع وقبيح أعمالهم: لا يستجر في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم أي حرها وزخارها، ولا يستمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يلتقيان ولا يلتمعان، من كان فيه الحسد فإنه دليل على ضعف إيمان، فإنه دليل وملامة على ضعف إيمان أو انعدامه، لأن المؤمن الحق عارف بالله تبارك وتعالى، مؤمن به، متوكل عليه جل في علاه، متوكل عليه جل في علاه، يعلم أن الأمر بيد الله أولا وآخرا، يعلم أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له، يعلم ويعتقد اعتقادا جازما أن المانع والمعطي هو الله وحده لا شريك له، فعلى ما يتمنى زوال هذه النعم على إخوانه، على ما يسيء إليهم ويظلمهم بمثل هذا التمني الذي في قلبه والذي هو دليل على ضعف إيمانه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه النصوص والله إنها لعظيمة في بابها، هذه النصوص والله لو تدبرناها حق تدبرها وأمعنا النظر في معانيها لما بقي ولا وجد فينا حافظ من بكى، لا من الرجال ولا من النساء، لا من الكبار ولا من الصغار، لا الحسد على أمر من أمور الدنيا الزائلة الفانية، ولا حسد في الأمور الأخرى التي منها الأمور الأخروية إلا ما جاء استثناؤه وهو ليس من الحسد المذموم، هو أن يتمنى أن يكون كأخيه أو أن يتمنى أن يصل درجة أبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آلاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. هؤلاء يحسدون من حسد المذموم بأن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لهم حتى يوفق أو يعمل الخير الذي يوفق إليه، وهذا من الخير. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أفضل الناس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره من سند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس كل مسموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مسموم القلب؟ قال الصحابة: صدوق اللسان الذي لسانه جار، الذي لا يتكلم إلا صدقا، لا يكذب البتة، هذا نعرفه. قالوا: فما مسموم القلب؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، هو السمعي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. هو القلب التقي لله عز وجل، النقي من جميع المساوئ والقبائح، والذي زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأكيدا: والذي لا إثم فيه ولا حسد. البتة، هذا هو أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. من جمع بين هذين الخيرين، من جمع الخير في لسانه ومنطقه، وجمع الخير في قلبه، هذا القلب الذي إذا صلح الجسد كله. الحسد إخوتي عظيمة من العظائم عند الله جل وعلا، خلق قبيح لا تحدى به إلا كل كافر معاص معالج لله تبارك وتعالى. ود كثير من أهل الكتاب أن يضلوكم حسدا من عند أنفسهم لأنهم لا يحبون الخير للمؤمنين، ويتمنون زوال مثل هذه النعم عليهم. والله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا بد على كل مسلم أن يسعى ويجتهد بالتخلص من هذه الخطرة إذا كان ممن ابتلي بها، وهذا لا يتحقق له إلا بتقوى الله جل وعلا العزيز الجبار، والتحلي بالصبر الذي يدفع عنه مثل هذه الشطار، منها أن يقوم بحقوق المحسور عوض أن يتمنى زوال نعم الله عليه أن يؤدي له حقه. وحقوق المسلم على أخيه معلومة، منها أن يدعو له بظهر الخير، أن يدعو له بالخير لا أن يتمنى له الشر، وأن يكون ناصحا له في كل صغيرة وكبيرة، وأن يكون مجانبا لأذيته بأي نوع من أنواع الإيذاء، أن يعلم كذلك أن يعلم كذلك المسلم أن هذا الدار ضرره عظيم خطير في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا مما يعين كذلك على التخلص منه. هو الثناء على من جاء في نفسه حسدا عليه عوض أن يحسده على ذلك يدعو له ويثني عليه بمعنى يذكره بالخير حتى يدفع هذا الشر ويدفع عنه وساوس الشيطان الذي يريد منه ذلك. منه كذلك الاستعانة بالدواء النبوي العظيم في هذا الباب وهو إفشاء السلام الذي هو علامة أهل الإسلام. ومنه كذلك أن يمنع كل سبب من أسبابه ومن أسبابه الكبر والتعالي على خلق الله جل وعلا. عليه أن يبتعد عن هذا كله. نسأله تبارك وتعالى سلامة صدورنا لإخواننا جميعا. ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد والبغضاء إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.